اصطفاك الله يا رسول الله من بني هاشم، أنت عبد الله وحبيب الله. الله يا أبا القاسم الله، يا عباد الله كل من أهوى لم يكن ظالم. الله إنما عيناه أسرت مضنى، أيكم نايم؟ الله اصطفاك الله يا رسول الله. الله من بني هاشم. الله أنت عبد الله وحبيب الله. الله يا أبا القاسم الله، مر ما أحلى والذي حلى إنه حاكم. الله ما الذي أجزى دمه مولى في العلا دايم؟ الله اصطفاك الله يا رسول الله. الله من بني هاشم. الله أنت عبد الله وحبيب الله. الله يا أبا القاسم الله، لما هذا الجفا يا نور عيني؟ بآيات الشفا حرك سكوني. لما هذا الجفا يا نور عيني؟ بآيات الشفا حرك سكوني. كفى سيدي كفى يا نار كوني، كفى سيدي كفى يا نار كوني. اسألوا الغني كيف ألفاني في مدى الدنيا. الله فهو حياني حين حياني تشهد الأحياء. اصطفاك الله يا رسول الله من بني هاشم. الله أنت عبد الله وحبيب الله. الله يا أبا القاسم الله، سحب أجفاني فوق أوجاني، اصفحي اصفحي هيا. الله كل من أبكى حب من يهوى قال يا دايم. الله اصطفاك الله يا رسول الله. الله من بني هاشم. الله أنت عبد الله وحبيب الله. الله يا أبا القاسم الله. ألستم سادتي يا أهل بدري؟ هواكم راحتي انطاق صدري. ألستم سادتي يا أهل بدري؟ هواكم راحتي انطاق صدري. وأنتم عدتي في كل أمري، وأنتم عدتي في كل أمري. بك بيت الله بعدما حيا ثغره باسم. الله والهوى والهوى نادى يا صفي الله عزك الدائم. الله اصطفاك الله يا رسول الله. الله من بني هاشم. الله أنت عبد الله وحبيب الله. الله يا أبا القاسم الله، وصلاة الله وسلام الله تغتشي دايم. الله خير خلق الله تجرس لله أن